تفسير الآية 50 من سورة الزمر، يقول تعالى: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي قد قال هذه الكلمة الدالة على التكذيب والغرور والتعالي والبعد عن الله تعالى والإسلام، وهي: إنما أوتيته على علم عندي، وما يشبهها من كلمات قالها بعض السابقين من المكذبين والمعاندين والمستكبرين والمستهزئين ومن يتشبه بهم، فكانت نتيجتهم السيئة أنهم قد نزل بهم العذاب الدنيوي قبل الأخروي، وحينها لم ينفعهم كل الذي كسبوه وحصلوا عليه وامتلكوه من قوى بشرية ومالية وعلمية وغيرها، ولم تمنع عنهم أي درجة من درجات العذاب، سواء أكان قلقا أم توترا أم ضيقا أم اضطرابا أم صراعا أم اقتتالا مع الآخرين. وبالجملة كل ألم وكآبة وتعاسة، وذلك قبل عذاب الآخرة حيث ما هو أشد ألما وتعاسة وأتم وأعظم. فليحذر إذن الحاليين مما حدث لمن سبقهم، ولا يتشبهوا أبدا بهم فيتعسوا مثل تعاساتهم في دنياهم وأخراهم، وليعودوا لربهم ولإسلامهم لكي يسعدوا فيهما. وهذا هو معنى الآية القادمة.